بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس النحو في شرح كتاب ملحات الإعراب للشيخ الإمام أبي محمد الحريري رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب كم الاستفهامية. قال رحمه الله: وكم إذا جئت بها مستفهما فانصب وقل كم كوكبا تحوي السماء. قال: قد ذكرنا في شرح باب الإضافة أن كم الخبرية تجر ما بعدها، وكم الاستفهام، وكم الاستفهامية تنصب ما بعدها على التمييز تشبيها لها بالعدد المنصوب على التمييز، يعني مر بنا أن كم أنها نوعان، نوع يقال لها كم الخبرية، فهذه لا يقصد بها الاستفهام عن العدد، وإنما يقصد بها الإخبار عن كثرة الشيء، فهذه تجر ما بعدها بالإضافة، يعني تكون مضافة إلى ما بعدها. ويعني إذا قلت كم رجل، كم كتاب قرأت، كم مثلا، فهنا يكون إذا جر يكون المقصود الإخبار عن كثرة ما قرأ مثلا من الكتب، ليس المقصود أنه يسأل عن عدد الكتب يطلب جوابا. فكم الخبرية هذه تفيد الإخبار عن الكثرة وتجر ما بعدها. وأما كم الاستفهامية فإنها تنصب ما بعدها على التمييز تشبيها لها بالعدد، يعني تعامل كم الاستفهامية معاملة ألفاظ العدد اللي هي من 11 إلى 99. فهذه الأعداد يأتي بعدها إيه؟ تمييز مفرد منصوب، تقول مثلا 20 كتابا، مثلا 35 رجلا إلى آخره. فكما تأتي بلفظ العدد وتأتي بعده، تأتي باللفظ الدال على العدد وتأتي بعده بتمييز منصوب، جزاكم الله خيرا. فكم الاستفهامية كذلك إيه؟ يأتي بعدها تمييز منصوب. فكم الاستفهامية يعني يقصد بها الاستفهام، إذا قلت مثلا كم رجلا حضر مثلا، فيكون المقصود هنا إيه؟ السؤال عن عدد إيه؟ الرجال الحاضرين. فيقول: ولهذا جاء مفسرها واحدا ولم يجئ جمعا، كما أن المنصوب بعد العدد الذي هو 11 إلى 99 لا يكون إلا واحدا. لذلك تمييز كم الاستفهامية يأتي مفردا منصوبا، مثل تمييز الأعداد من 11 إلى 99 يأتي مفردا منصوبا. قال: وكم الاستفهامية قد تقع موقع المبتدأ. طيب إذن إعراب ما بعد كم الاستفهامية تمييز منصوب. طيب إعراب كم نفسها، لفظة كم يعني كيف نعربها؟ فقال: تعرب حسب موقعها في الجملة. فقد تقع موقع المبتدأ في مثل قولك كم عبدا لك، فهي اسم إذا وقع في بداية الكلام وابتدأت به الجملة فيعرب مبتدأ كم عبدا لك. فكم مبتدأ ولك الخبر، ونصبت عبدا على التمييز. هذه كم استفهامي، يعني كم عبدا لك يطلب جوابا، فيقول له مثلا 10 20 50، ونصبت عبدا على التمييز. قال: وقد تقع موقع المفعول به في مثل قولك كم رجلا رأيت، وهنا استفهام يقول كم رجلا رأيت، وهنا رأى فعل ماض والتاء فاعل، وكم مفعول به ايه مقدم، ورجلا تمييز. وتقع موقع الجار والمجرور تارة بحرف الجر مثل قولك بكم درهما بعت ثوبك، تقع كم مجرورة إما بالحرف وإما بالإضافة. فبالحرف بكم درهما بعت ثوبك، عند الإعراب نقول بكم، الباء حرف جر، كم اسم مجرور بالباء مبني على السكون في محل جر، يعني هنا يعني كم هي إيه؟ اسم مبني، فنقول مبني على السكون في محل جر. ودرهما تمييز منصوب، واضح؟ بعت ثوبك يعني فعل ايه، وثوبك مفعول، ثوب مفعول والكاف مضاف اليه. قال وتارة بالإضافة في مثل قولك ابن كم سنة أنت، ابن كم، هذا عندكم ابن كم سنة هكذا؟ نعم نعم، ابن كم سنة أنت، فهنا ابن مضاف وكم مضاف إيه؟ إليه. نعم. والله يعني كل النسخ عندكم بالجر هكذا؟ نعم. يعني كأن ينبغي أن تكون سنة يعني منصوبة على التمييز، يعني عندي في النسخة جرها يعني، فينبغي أنها تكون على التمييز يعني. فابن كم سنة أنت. نعم. فالقصد هنا يعني كم هي مضاف إليه في هذا الإيه، في هذا المثال. شيخنا نقدر نقول كم تعجبية اللي هي نفس الخبرية، وكان نتعجب كم رجل. هو يعني الإخبار عن الكثرة يعني، يعني هو اصطلحوا على تسميتها خبرية بمعنى الإخبار عن الكثرة يعني إخبار. هل تأتي تعجبية في نفس الوقت في نفس الخبرية؟ لا ممكن نراجع إن شاء الله إن شاء الله. هو يعني هو القصد الإخبار عن الكثرة، فكأنه يعني كأنه يريد أن في اللي هي الخبرية يعني يريد بها الإخبار عن كثرة العدد. الله يحفظكم يا رب. قال باب الظروف، باب الظروف. قال والظرف نوعان، فظرف، نقرأ الأبيات أولا. قال والظرف نوعان، فظرف أزمنة يجري مع الدهر وظرف أمكنة، والكل منصوب على إضمار في، فاعتبر الظرف بهذا واكتفي. تقول صام خالد أياما وغاب شهرا وأقام عاما، وبات زيد فوق سطح المسجد، والفرس الأبلق تحت معبدي، والريح هبت يمنة المصلي، والزرع تلقاء الحي المنهلي، وقيمة الفضة دون الذهب، وثم عمر فادن منه وقربي، وداره غربية فيض البصرة، ونخله شرقية نهر مرة. كعادته يعني أمثلة طريفة، مثل إيه لأنواع الظروف. قال رحمه الله اعلم أن الظرف ظرفان، ظرف مكان وظرف زمان. فأما الزمان فهو عبارة عن مرور الليل والنهار، الزمان عبارة عن مرور الليل والنهار، وله أسماء متنوعة، فمنها ما يعبر به عن جميعه كالدهر والأبد. وقط يعني عندنا ألفاظ تدل على الزمان يعني على جميع الزمان، مثل الدهر هذا اسم إيه؟ لجميع الزمان. الأبد اسم لجميع الزمان. وقط إلا أن قط اسم لما مضى من الزمان، والأبد اسم لجميع الآتي منه. يبقى إذن يبقى عندنا إيه؟ الدهر والأبد وقط. الدهر اسم لجميع الزمان بدون بدون تحديد يعني لماض أو مستقبل، والأبد اسم لجميع الزمان الآتي، وقط اسم لجميع الزمان الماضي. ولهذا يقال ما فعلته قط ولا أفعله أبدا، يعني عندما تستعمل الفعل الماضي تقول ما فعلته قط ولا أفعله أبدا، فقط تأتي مع الإيه؟ مع الفعل الماضي. ورد يعني في كلام الزمخشري وهو من أئمة اللغة يعني، ورد أيضا في بعض الأشعار، لكن بعد عصر الاستشهاد يعني ورد يعني لا يفعله قط، أو يعني جاءت مع فعل مضارع، والنحاة يعني اجتهدوا في تأويلها له يعني، وقالوا لم يعني بها الزمان، وقطع المعنى عن الزمان وكذا إلى آخره، يعني اجتهدوا في تأويلها. لكن المشهور كما ذكر المؤلف هنا أن قط أنها للزمان الماضي، فبالتالي لا تصلح مع الفعل المضارع، لا تقول مثلا زيد لا يفعل هذا قط، وإنما تقول زيد ما فعل هذا قط، يعني في الماضي. إذا تريد المضارع تقول لا يفعل هذا أبدا، لأن يفعل تفيد الحاضر والمستقبل، تقول لا يفعل هذا أبدا وما فعله قط في الماضي. هذا هو التعبير المشهور. هي يعني إذا استعملت لم مع المضارع يعني قد يختفر هنا، يقال إن لم قلبت المضارع إلى المضي، قلبت المضارع إلى المضي، فصلح يعني، يمكن أن يأتي قط بهذا المعنى. لكن إذا قلت لا يفعله بلا التي يعني لا تدل على الماضي، فلم يأتي شيء يقلب زمن الفعل إلى الماضي، فلا ينبغي استعمال قط معه هنا يعني. عندك السؤال الشيخ؟ ممكن يعني نمشي معه إن شاء الله خطوة خطوة إن شاء الله. حاضر. هو طبعا يعني ما حصر يعني كل الألفاظ الدالة على الزمان، وإنما ذكر يعني طائفة منها. قال: ومنها ما يقع على جزء منه مبهم، نحو مدة وبرهة، نحو مدة وبرهة وحين. ومنها ما يقع على مقدار منه محصور. يبقى عندنا ايه؟ تقسيم للايه؟ لألفاظ الزمان. يبقى عندنا الدهر، هذا يدل على جميع الزمان، قط جميع الزمان الماضي، ابدا او الابد جميع الزمان الايه؟ المستقبل. وبعدين لفظ مدة وبرهة وحين تدل على جزء من الزمان مبهم، يعني قد يكون دقيقة، قد يكون ساعة، قد يكون سنة، قد يكون 50 سنة، فهي تدل على جزء من الزمان، لكن هذا الجزء مبهم، يعني يحتاج إلى تبيين يعني لتعيين مقداره وتحديد مقداره. ومنها ما يقع على مقدار منه محصور. عندنا ألفاظ للزمان تدل على مقدار محصور من الزمان، له أول وله آخر، له بداية ونهاية، كاليوم والليلة والشهر والسنة. ومن أسمائه أيضا إذ وإذا ومتى وأيان، فإذ لما مضى من الزمان، وإذا لما يأتي، ومتى وأيان استفهام للاستفهام عن الزمان. قال: وجميع أسماء الزمان قد تكون ظروفا إذا وردت متضمنة معنى فيه، إذا وردت متضمنة معنى فيه ولم ينطق بفي، يعني تتضمن معنى فيه لكن لفظة فيه ليست إيه؟ مذكورة في النطق يعني وفي العبارة، كقولك: قدمت يوم الجمعة وصمت يوم الخميس، وغبت عنك شهرا وأقمت عندك عاما. فتنصب هذه الأسماء نصب الظروف لتضمنها معنى في، إذ تقدير الكلام قدمت في يوم الجمعة. واضح واضح المعنى. تقول قدمت يوم الجمعة، إذا أردت أن تفسر الكلام وتعبر عنه تقول قدمت في يوم الجمعة. فإذا يوم هنا قدر معها في ولكن لم ينطق بها فنصبت. وكذلك غبت عنك شهرا، فهنا لفظة شهرا يعني التقدير غبت عنك في شهر، فلفظة في مقدرة ولكنها غير مذكورة في النطق، فيكون الظرف منصوبا. إذ تقدير الكلام قدمت في يوم الجمعة وصمت في يوم الخميس. قال ولوقوع الأفعال فيها سميت ظروفا تشبيها لها بظروف الأمتعة المودعة فيها. أصل كلمة الظرف في لغة العرب معناها الوعاء، الوعاء الذي يوضع فيه الطعام والشراب يقال له ظرف. فالظروف شبهت إيه بالأوعية، لأن الظرف يحتوي على ما فيه، فكذلك ظروف الزمان والمكان يعني هي كوعاء يحوي ما فيه ويحتوي ما فيه. قال ومنها ما يقع الفعل في جميعه كقولك صمت يوم الخميس، لأن الصوم يستغرق اليوم. ومنها ما يقع الفعل في بعضه كقولك لقيته يوم الجمعة، لأن اللقاء قد يقع في بعض اليوم. واضح؟ إذن هذا إيه؟ يوضحه السياق. يعني إذا قلت يوم الخميس أو يوم الجمعة وذكرت معها فعلا، فقد يكون هذا الفعل شاملا لليوم كله، مثل صمت يوم الخميس. وقد يكون المقصود يعني فعل وقع في جزء من اليوم، كقولك لقيته يوم الجمعة كما قال إيه، لأن اللقاء قد يقع في بعض اليوم، يعني قابله لمدة ساعة أو دقيقة يوم الجمعة فقال إيه لقيته يوم الجمعة. قال فإن جاءت هذه الأسماء غير متضمنة معنى في لم تكن ظروف زمان، بل هي أسماء زمان ويتغاير عليها الإعراب كغيرها من الأسماء. إذن هنا يفرق بين ظرف الزمان واسم الزمان، فقال إذا لم تتضمن معنى فيه فنسميها أسماء زمان وتعرب كغيرها من الأسماء حسب موقعها في الجملة. فإذا قلت يوم الجمعة مبارك، يوم الجمعة مبارك، هنا لا يتضمن معنى فيه، يعني لا تذكر شيئا حدث في يوم الجمعة بحيث يعني يمكنك أن تقدر فيه، فطالما لا يمكنك تقدير فيه فأعربه إذن حسب موقعه في الجملة. فهذا اسم وقع في بداية الكلام ويعني صلح أن يكون إيه مبتدأ، تقول يوم الجمعة مبارك، رفعته بالابتداء كما ترفع زيدا في قولك زيد مبارك. يوم مبتدأ والجمعة مضاف إليه ومبارك خبر. قال كما تقول زيد مبارك، شلت المبتدأ وضعت يوم. وإذا قلت أنا أحب شهر رمضان نصبته نصب المفعول به كما تنصب زيدا في قولك أحب زيدا. قال وقد يوجد في أسماء الزمان ما لم يستعمل إلا ظرفا منصوبا، كقولك ذات يوم وذات مرة، وكقولك خرجت سحرا إذا أردت به سحر يومك بعينه. واضح؟ فقال في أسماء الزمان ما لا يستعمل إلا ظرفا منصوبا اللي هو ذات، يعني لفظ ذات المضافة إلى الظرف، فهذه نعربها ظرفا. وسحر إذا أردت به سحر يومك بعينه، فهذا أيضا لا يستعمل إلا ظرفا منصوبا. قال وقد تقام صفة الظرف مقامه بعد حذفه، قد تقام صفة الظرف مقامه بعد حذفه، كقولك أقمت عنده قليلا من النهار وسامرته كثيرا من الليل وزرته قريبا من العصر. قال فتنصب قليلا وكثيرا وقريبا نصب الظرف. فهنا يقول هذه صفة الظرف ونصبت يعني مكان الظرف على أنها ظرف، وتقدير الكلام فيها زمانا قليلا، يعني عندما تقول أقمت عنده قليلا من النهار فالتقدير أقمت عنده زمانا قليلا، فقليلا هي صفة لظرف محذوف، هي صفة لظرف محذوف فتعرب ظرفا، يعني قليلا تعرب ظرفا هنا لأنها صفة لظرف محذوف فقامت مقامه. ويمكنك أن تفصل في الإعراب وتقول صفة لظرف محذوف أقيمت مقامه منصوبه وعلامة نصبه. ولو اختصرت وقلت ظرف منصوب ماشي. وسامرته كثيرا من الليل، يعني التقدير سامرته زمانا كثيرا من الليل. فإذا قلت سامرته كثيرا فتقول في الإعراب كثيرا صفة لظرف محذوف تقديره زمانا وهو إيه منصوب، أو تقول يعني ظرف منصوب أو منصوب على الظرفية اختصارا. وزرته قريبا، التقدير أيضا زرته زمانا قريبا. قال فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه. قال وقد نصب بعض المصادر نصب الظرف، بعض المصادر نصبت نصب الظرف، فقالوا أتيته غروب الشمس وانتبهت طلوع الفجر، فغروب وطلوع مصدران منصوبان نصب الظروف. فغروب هي مصدر، غربت الشمس تغرب غروبا، فغروب هي مصدر، لكن هنا المصدر نصب على الظرفية، وطلع الفجر طلوعا فطلوع هو مصدر ولكنه نصب هنا على الظرفية. قال وتقدير الكلام أتيته وقت غروب الشمس وانتبهت حين طلوع الفجر، فهذا حكم ظرف الزمان. ففي الإعراب هنا تقول مصدر منصوب على الظرفية في غروب وطلوع. حاضر. طيب متعلق بظرف الزمان يعني؟ تفضل. نعم مبني في محل، بالنسبة لإعراب قط كل مبني على الضم في محل نصب. نعم. قال وأما ظرف المكان فكل اسم صلح أن يكون جواب أين في الاستفهام فهو مكان، وأسماؤه تنقسم قسمين مختصة ومبهمة. يعني تلاحظون أن أسماء الزمان يعني أن ظروف الزمان، ظروف الزمان سواء كانت يعني مبهمة أو محصورة تنصب على الظرفية، يعني سواء كانت مبهمة يعني لا تدل على جزء محصور من الزمان، أو كانت إيه يعني مختصة أو محصورة تدل على جزء من الزمان مثل يوما وليلة وساعة مثلا وشهرا ونحو وسنة، فهذه يعني تدل على جزء محصور من الزمان ومع ذلك تنصب على الظرفية في الزمان. لكن بالنسبة للمكان فالمكان الذي يدل على محصور هذا لا ينصب على الظرفية، مثل إيه المسجد والدار، فهذا يدل على مكان محصور لا ينصب على الظرفية المكانية. لكن الذي ينصب على الظرفية المكانية هو الأمكنة غير المحصورة أو غير المختصة أو يقال لها المبهمة. قال فالمختصة كل هي كل ما يشتمل عليه حد يحيط به، كالشام والعراق ومكة والمدينة والمسجد والدار، وهذا النوع يتصرف بوجوه الإعراب ولا يسمى ظرف مكان. واضح يبقى الأماكن المحصورة التي لها حدود تحدها فهذه لا تعرب ظرف مكان، وإنما تعرب حسب موقعها في الجملة. وإن وجد شيء منها منصوبا كان انتصابه انتصاب المفعول به لا انتصاب الظرفية، ينصب على أنه مفعول به ولا ينصب على أنه مفعول فيه، يعني الظرف يقال له المفعول فيه، ظرف الزمان والمكان يقال له المفعول فيه. فقال يعني أسماء المكان المحصورة إذا وردت منصوبة فتكون مفعولا به وليس مفعولا فيه، مثل قولك عمرت الدار وهدمت الحائط. عمرت الدار وهدمت الحائط، فالدار والحائط هذه تدل على مكان محصور، والحائط يعني تأتي بمعنى البستان يعني والحديقة، أيضا البستان والحديقة والحائط كلها أماكن محصورة، فهنا تقول هدمت الحائط إذا تعرب مفعولا به وليس مفعولا فيه. وأما المبهمة فهو ما لا حد له يحصره، كأسماء الجهات الست، كأسماء الجهات الست التي هي فوق وتحت وقدام وخلف ويمين وشمال. ماشي، يعني عندك ايه؟ فوق وتحت، كل جهة ومقابلها، يعني فوق يقابلها تحت، وقدام وخلف ويمين وشمال. وما جرى مجراها، وما جرى مجراها يعني وما يدل على أسماء هذه الجهات الست، يعني مثل يمنة ويسرة وقبالة وتجاه أو تجاه بالضم والكسر، ودون وعند ونحو وشطر وشرقي البلد والبلدة وغربي الناحية وفرسخ ومرحلة وبريد، وفرسخ ومرحلة وبريد وقبلك وثم، وإن كانت مبنية على الفتح. يعني ثم مبنية على الفتح في محل إيه؟ في محل نصب ظرف مكان، يعني ثم معناها هناك، يعني ثم معناها هناك. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، يعني وإذا رأيت هناك يعني في الجنة. نعم، فهي مبنية على الفتح وإيه، وتعرب ظرفا في محل نصب ظرف. نعم، قال: فهذه الأسماء إذا وردت تتضمن معنى في ولم ينطق بها، تتضمن معنى في ولم ينطق بها، يعني لم ينطق بلفظ في، يعني لفظ في يتضمنه الكلام ويفهم من السياق ولكنه غير منطوق. إذا وردت تتضمن معنى في ولم ينطق بها نصبت نصب ظروف المكان. هذه الأسماء إذا وردت تتضمن معنى في ولم ينطق بها نصبت نصب ظروف المكان، إذا تنصب على أنها ظرف مكان بهذا القيد، بشرط أن تتضمن معنى في ولا تكون في منطوقا بها. كقولك: جلست خلفك وقعدت دونك وسرت أمامك، وداري غربي دارك ووجهي تلقاء وجهك، وسرت يمنة الأمير وتوجهت نحو المسجد، ولي قبلك حق. ففي كل هذه الأمثلة الظرف يتضمن معنى في. جلست خلفك يعني المعنى في خلفك، فهذا هو المعنى. وقعدت دونك المعنى في دونك، يعني فلفظة في يعني متضمنة ولكنها غير منطوق بها. قال: وإن لم تتضمن هذه الأسماء معنى في لم تكن ظروفا، إذا لم تتضمن معنى في لم تكن ظروفا، وجرت بوجوه الإعراب، أعربت حسب موقعها في الجملة. كقولك: مرحلة زيد صعبة وغربي بغداد فسيح. فهنا ايه؟ مرحلة وردت مبتدأ، وغربي بغداد فسيح، غربي مبتدأ، بغداد مضاف اليه وفسيح خبر. قال: ويجوز تقديم الظرفين جميعا على الفعل. يجوز تقديم ظرف المكان على الفعل، وظرف الزمان يجوز ايضا تقديمه على الفعل. فتقول: أياما سرت وخلفك جلست. واضح؟ أياما سرت قدم ظرف الزمان على الفعل، وخلفك جلست قدم ظرف المكان على الفعل. بدل أياما سرت قال أمامك. طيب، النسخة عندي أياما سرت، لعل هذه النسخة أحسن عشان يكون حتى يكون مثالا على ظرف الزمان وظرف المكان. فيبقى أياما مثال لظرف الزمان، وخلفك مثال لظرف المكان، لأنه كما قال يجوز تقديم الظرفين الزمان والمكان على الفعل. قال: وقد يحذف ظرف المكان وتقام صفته مقامه، كما قال سبحانه وتعالى: والركب أسفل منكم، أي والركب مكانا أسفل منكم. جاء أسفل هي صفة لظرف مكان محذوف فمنصوبة. واضح. أسفل صفة لظرف مكان محذوف تقديره مكانا، وهي إيه؟ منصوبة. هذا لو أردت التفصيل يعني في الإعراب، ويمكن أن تقول إيه؟ أسفل ظرف منصوب، ظرف مكان منصوب. قال: وقد نصبت عدة مصادر نصب ظرف المكان، مثل ما قلنا في ظروف الزمان غروب وطلوع، هي مصادر ونصبت على الظرفية الزمانية، فكذلك هناك مصادر نصبت على الظرفية المكانية، كقولهم في المرتفع: زيد مني مناط الثريا، زيد مني مناط الثريا. ففي المرتفع، الارتفاع مرات يكون يعني ارتفاع مكان وارتفاع مكانة يعني، فهنا يقصد يعني رفعة مكانته ومنزلته، فيقول: زيد مني مناط الثريا. والثريا هذا نجم في السماء يضرب به المثل في العلو والارتفاع، يعني في العلو والارتفاع، تقول مثلا: أين الثرى من الثريا؟ الثرى اللي هو التراب، هذا أسفل شيء يعني من الثريا التي هي أعلى شيء. لو كان الإيمان عند الثريا في الحديث، نعم، لنا له رجال من فارس، نعم في الحديث. فإذا ومناط هذا إيه؟ يعني مصدر من يعني أناط الشيء، أو النوط اللي هو من التعليق، يعني ناط يعني علق، فالمناط هو الشيء المعلق، يعني حتى يقال نوط الشرف أو كده، علق يعني النوط اللي هو الشيء الذي يعلق، يعني يجيبوا له حزام أو كده يعلق عليه أو كده، نعم، ذات أنواط، كما كان يعلق على الشجرة شيء. وفي الأصوليون لما تكلموا عن العلة يعني التي يتعلق بها الحكم، هو تحقيق المناط وتخريج المناط، مناط الحكم وعلته، يعني الحكم يتعلق به، يعني التعليق مرات التعليق بالمعنى الحسي، يعني زي تعلق شيء على الشجرة، أو التعليق بالمعنى المعنوي، يعني شيء مرتبط بشيء آخر، يعني كأنه معلق به، يعني لا يمكن أي فصله عنه أو كذا إلى آخره. فتقول يعني تخريج المناط وتنقيح المناط وتحقيق المناط، المناط بمعنى العلة التي يتعلق بها الحكم. فهنا: زيد مني مناط الثريا، يعني معلق تعليق الثريا يعني، أو نحو ذلك. وفي الأنيس المقرب: زيد مني مقعد القابلة، يعني في الأنيس المقرب، يعني الأنيس اللي هو الشخص المؤنس، يعني الذي تأنس بمجالسته، المقرب يعني الذي يكون مقربا إليك يعني وقريب منك أو كذا. فتقول: زيد مني مقعد القابلة، فهي مقعد يعني من إيه؟ قعد مقعدا. طبعا هذا يقال له المصدر الميمي اللي هو مناط ومقعد، هذا يقال له المصدر الإيه؟ الميمي. نعم. قال: وفي المبعد المهان، وفي المبعد المهان، الشخص المبعد المهان، تقول: زيد مني مزجر الكلب، زيد مني مزجر الكلب. فتنتصب هذه المصادر انتصاب ظرف المكان. قال: وتقدير الكلام: زيد مني مكان مناط الثريا، ومكان مقعد القابلة، ومكان مزجر الكلب. واضح؟ فيبقى هنا ايه؟ هذه المصادر نصبت على الظرفية. زجره يعني طرده وابعده، يعني ياتي الكلب فايه؟ تزجره يعني. نعم؟ نعم نعم. وقالوا: مجنون وازدجر. نعم. زجرة، زجر يعني تصيح به لتبعده يعني. اوكي. قال: وقد يقول في البيت 70 بعد 100: قال: وقد أكلت قبله وبعده وإثره وخلفه وعنده. أكل كثيرا. <تصفيق> قال اعلم ان في الاسماء ما اذا اضيف الى شيء صار من جنسه والتحق بنوعه، فمن ذلك قبل وبعد، ان اضيف الى ظرف زمان صار من جنسه وانتصب انتصاب ظرف الزمان، وان اضيف الى ظرف مكان صار من جنسه وانتصب انتصاب ظرف المكان. يعني قال عندنا اسماء، مر بنا اسماء ايه؟ يعني تاتي ظروف مكان زمان فقط، واسماء ان تاتي ظروف مكان فقط، واضح؟ ولكن عندنا اسماء تأتي تارة ظرف مكان وتارة ظرف زمان، يعني تصلح ظرف مكان وتصلح ظرف زمان بحسب ما تضاف إليه، لأن يمكن أن تضاف إلى زمان ويمكن أن تضاف إلى مكان. فإن أضيفت إلى زمان صارت من جنس الزمان وانتصبت انتصاب ظرف الزمان، وإذا أضيفت إلى مكان صارت إيه؟ ظرف مكان. فمثالها قبل وبعد، فيمكن أن تقول إيه مثلا قبل الشجرة وقبل الباب وبعد الباب، هنا إيه مكان، ويمكن أن تضاف إلى زمان قبل شهر وقبل يوم وبعد سنة، فيمكن أن تضاف إلى زمان أو إلى مكان. نعم أحسنتم. قال وكذلك أسماء العدد وكل وبعض ونصف وثلث وما أشبه ذلك من الأجزاء، هذه كلها يمكن إيه أن تضاف إلى زمان أو إلى مكان، يعني يمكن أن تضاف إلى زمان كل اليوم أو تضاف إلى مكان فتكون بمعنى ظرف المكان. سأذكر أمثلة. ونصف وثلث، قال وما أشبه ذلك من الأجزاء، وكذلك لفظة بين، وكذلك لفظة بين يمكن أن تكون زمانا أو مكانا. فإذا قلت أخرج قبل يوم السبت وأقدم بعد أسبوع وصمت 5 أيام وأقمت عنده كل النهار وسامرته بعض الليل ورجب بين جمادى وشعبان، انتصب قبل وبعد وكل وبعض وبين انتصاب ظرف الزمان لإضافتها إليه وحصولها كالجزء منه. إذن في هذه الأمثلة كلها بمعنى الإيه؟ الزمان. ومنه قوله تعالى، يستشهد بعض الشواهد من كتاب الله تعالى، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فهنا 1000 ظرف إيه؟ زمان، هنا ظرف زمان لأنها أضيفت إلى ظرف الزمان فانتصبت انتصاب ظرف الزمان. وكقوله سبحانه وتعالى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، والحين هذا زمان فأضيفت إلى زمان، كل يعني لفظ كل أضيف إلى زمان فنصب انتصاب ظرف الزمان. قال وإذا قلت داري قبل المسجد وبعد الحمام وسرت بعض فرسخ وقطعت 20 مرحلة وصليت بين الساريتين، هذه كلها أماكن، هنا انتصب قبل وبعد انتصب قبل وبعد وعشرين وبعض وبين، يعني هنا إيه على الحكاية، يعني إذا قلت قبل وبعد وعشرين يعني انتصب فعل ماضي المفروض يجي بعده فاعل، بس هو ايه حكى الالفاظ، فنقول يعني في محل رفع فاعل نقول منع من ظهور حركة الاعراب اشتغال المحل بحركة الحكاية، يعني يجوز ان تحكي لفظا كما هو، يعني زي مثلا ايه في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، بالحمد لله، فكيف تعربها هنا بالحمد؟ هنا الباء حرف جر والحمد نقول ايه اسم مجرور بالباء وعلامة جره كسرة مقدرة، منع من ظهور اشتغال المحل بحركات الحكاية. الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فايه حكت لفظ القرآن، يعني لفظ في القرآن الحمد، فقالت بالحمد، يعني كما لو قال قائل لك يقول مثلا ايه مررت بزيد، فتقول له من زيد، من زيد مثلا، هو يقول مررت بزيد، هي من زيد مبتدأ وخبر المفروض يكون مرفوع، يعني المفروض انه يكون ايه مرفوعا، لكن قال من زيد فهنا، لكنه حكى لفظ المتكلم، يعني المتكلم نطق به مجرورا فيحكم. فهنا قال قطعت 20 مرحلة، فيقول انتصب 20، مش انتصب 20، لأنه يحكي اللفظ إيه حسب ما مر ذكره. نعم سورة تكتفي المرات. نعم، تقول سورة المؤمنون مثلا في كتاب الله، تجد في أسماء السور أحيانا مثلا تقول إيه سورة المؤمنون وسورة المنافقون مثلا، فهنا السورة مضاف والمؤمنون مضاف إليه مجرور بياء مقدرة، منع من ظهورها ايه اشتغال المحلي بحركات الحكايه، لان لفظ المؤمنون ورد في السوره مرفوعا، قال ايه قد افلح المؤمنون، فوردت مرفوعا مثلا، اذا جاءك المنافقون، فتحكي اللفظ كما ورد في السوره، تقول مثلا قرأ الامام سوره المنافقون هكذا، فتقول ايه على الحكايه. قال وبعض وبين انتصب قبل وبعد وعشرين، وبعض وبين انتصاب ظرف المكان، يبقى هذه الألفاظ كلها يمكن أن تضاف إلى زمان فتنصب على أنها ظرف زمان، وتضاف إلى مكان فتنصب على أنها ظرف مكان. قال وعند فيها النصب يستمر، لكنها بمن فقط تجر. قال وقد ذكرنا أن عند ظرف مكان، إلا أنها خاصة لا يدخلها الرفع بحال، يعني من بين ظروف المكان لفظة عند يعني لا يدخلها الرفع بحال. وأما الجر فلا يجرها من حروف الجر سوى من وحدها، عند لها إيه أحكام خاصة، أنها احنا قلنا يعني ظروف المكان إذا لم تقدر معنى فيه، إذا لم تقدر يعني فيه وتكون غير منطوقا بها، فإنها تعرب حسب موقعها في الجملة، فتجد الأسماء الدالة على المكان حسب موقعها في الجملة، تارة إيه ترفع وتارة تنصب وتارة تجر، لكن قال لفظة عند لا ترفع أبدا ولا تجر إلا بمن، لا ترفع أبدا ولا تجر إلا بمن، يعني إذا لها حالتان، إما أن تكون منصوبة وإما أن تكون مجرورة بمن، ليس لها إيه طريقة أخرى في الإعراب. وأما الجر فلا يجرها من الحروف سوى من وحدها، كما قال سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله. فأما قول العامة ذهبت إلى عنده فهو من لحونهم الفاحشة والله أعلم. من الأخطاء يعني التي لا تصح. قال وأينما صادفت في لا تضمروا فارفع وقل يوم الخميس نيروا. قال وقد مضى شرح هذا فيما تقدم، وبينا أنه لا ينتصب من الظرفين ظرفي الزمان والمكان إلا ما كانت فيه مقدرة معه وإن لم يلفظ بها. واعلم أن الناصب هكذا عندكم، وإن لم يلفظ بها، وإن لم يلفظ بها، يعني هو يعني الأحسن في التعبير يعني إلا ما كانت فيه مقدرة معه، يعني ولم يلفظ بها، يعني هذا أحسن، يعني الشيء نعم إلا ما كان فيه مقدرة معه، المكتوب وإن لم يلفظ بها، المكتوب كيف عندك؟ وإن لم يلفظ، بس هو يعني الأحسن يعني إلا ما كانت فيه مقدرة معه ولم يلفظ بها، مش يعني يعني هذا شرط، يعني يشترط ألا يلفظ بها يعني حتى ينصب، يعني لأنه إذا لفظ بها جرت مش هتنصب، يعني هذا المعنى، يعني العبارة تمشي بس مع نوع من التوجيه يعني والتأويل. قال واعلم أن الناصب للظرف هو الفعل الموجود معه، هو الفعل الموجود معه، فإن وجدته منصوبا في كلام لا فعل فيه كقولك الرحيل اليوم وزيد خلفك ففي الكلام فعل محذوف هو الناصب للظرف. يعني انتهى شرح البيت، هو يقول يعني إذا لم تقدر فيه، إذا صادفت فيه لا تضمره، يعني إذا وجدت أن لفظة فيه لا يمكن إضمارها أي تقديرها، فإن الظرف هنا يرفع، تقول يوم الخميس على أنه إيه مبتدأ، يوم مبتدأ أنير خبر، يعني بمعنى أنه يعرب حسب موقعه في الجملة. ثم يقول يعني أن الظرف يحتاج إلى فعل يكون ناصبا له، يحتاج إلى فعل يعمل فيه، يعني الظرف منصوب فهو معمول، يحتاج إلى عامل فعامله فعل. فإن وجدته في كلام لا فعل فيه كقولك الرحيل اليوم، اليوم هنا ظرف منصوب ولا فعل في هذه الجملة، وزيد خلفك ليس فيه فعل، ففي الكلام فعل محذوف هو الناصب للظرف، وتقديره الرحيل استقر اليوم، وزيد استقر خلفك، وزيد استقر خلفك. تلاحظون في الإعراب يعني أحيانا يعني بعض المعربين اختصارا يقول مثلا زيد خلفك، يقول زيد مبتدأ وخلفك الظرف إيه خبر، الخبر خبر شبه جملة، واضح من باب الاختصار يعني، لكن هو في الحقيقة الخبر هو فعل محذوف تقديره استقر، يعني لا تقول زيد خلفك، لهذا بعض النحاة يعني أصلا لا يستعمل يعني مصطلح الخبر شبه الجملة، يعني يقول الخبر هو إما مفرد وإما جملة، فالمواضع التي تجد فيها جرا ومجرورا أو تجد فيها ظرفا منصوبا وقد وقع الجر والمجرور خبرا أو الظرف خبرا، فيقولون يعني ليس هو الخبر، وإنما الخبر هو فعل محذوف تقديره استقر، فيكون الخبر جملة فعلية، وخلفك هذا ظرف منصوب بالفعل، أو تقدر يعني اسما مفردا مثل كائن أو مستقر أو من الذي يعمل يعني عمل الفعل. فتقول زيد استقر خلفك، وعند بعضهم أن المحذوف هو اسم الفاعل، يعني إما تقدر فعلا وإما أن تقدر اسم فاعل. وتقدير الكلام الرحيل مستقر اليوم وزيد مستقر خلفك، لأن اسم الفاعل يعمل عمل الايه الفعل، فيكون هذا هو الناصب يعني للظرف. بعده باب الاستثناء، الاستثناء اللي هو يسمى الايه المفعول دونه، المفعول دونه، الظرف يسمى المفعول فيه، الاستثناء يسمى المفعول دونه، نجعله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.